בשב לא כאן, בשב לא. אתם תחילים בשב לא, בשב לא. אני רתוק. אנחנו נקום, מה שאב לא כאן. يعني ما اسمه صحيح مشط ما شاء الله كان ما شاء الله كان وما شاء الله كذا معناها أن ما شاءه لو كان وحصل. نعم بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وحدنا اليوم على السداد ومعنا المصوات بترغيم بارك الله فيك يا بني. نعود الآن إلى ابن هشام بعد استقبله في جلسة في الرابعة عشرة جلسة اليوم في الرابعة عشرة في كتاب نور اللبيب مع ابن هشام رحمه الله. بسم الله الكريم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وبارك الله فيكم وفي الطيبين إلى يوم القيامة. فنحن في الصفحة السابعة عشرة بعد المئة عند الكلام على إيه؟ عند الكلام على إيه؟ وقبل أن نبدأ نستفتح بتذكر ما مضى، فلعله عندكم إشكال نحتاج إلى بيان. والغاية كما قلنا من أول هي القراءة قراءة الدراية بحيث تفهم المسائل والمشكلات وتذكر الرواية. فهل عندك إشكال في نبا أيها الأحباب؟ بعضكم يستشكل قوله تعالى في كلام عيسى عليه السلام من أنصار إلى الله، وقيل إن إلى بمعنى مع. وذكرنا ذلك، لكن هناك أقوال فهو أيسرها وأقربها إلى الدلالة. من أنصار الله إلى بمعنى مع تتعلق بحال محذوفة، قالوا بحال من الأنصار. إذا كيف يقدر من أنصاري؟ متوجهين إلى الله. متوجهين أصبح تعلقين به بشرة، هكذا قيل. لكن فيما هم كائنين. من أنصاري كائنين إلى الله، يعني الله ينصرني وهم ينصرون معه، يعني مساعدين. من أنصاري مع الله أي كائنين مع الله. قلت يا بني الأيسر أن تكون الحال من الياء، متعلقان بحال محذوفة بالياء، فكيف تقدر؟ كائنا. نعم كائنا مثلا قال كائنا كائنا صحيح كائنا مع الله. من أنصار كائنين مع الله أو كائنا مع الله؟ أنا مع الله، من ينصرني؟ هذا معقول. فالتعليق إذن بحال محذوفة من الياء من أنصاري كائنا مع الله. أنا يقول أنا مع الله، فمن ينصرني وأنا مع الله؟ فقال أنصار نحن أنصار الله، نحن أنصارك وأنت مع الله. المهم فتنحل المسألة بأيسر ما يمكن، وحاول دائما أن تقدم أيسر ما هو مطروح من الآراء، والأقل هو الصحيح إن شاء الله. فنبدأ بقراءة إيه؟ من يبدأ معنا؟ نعم، خذ المصوت القارئ والسائل يكون معه ميكروفون باللغة اليهودية. نعم في بالكسر والسكون حرف جواب بمعنى نعم، فيكون لتصديق الخبر ولإعلام المستخدم. لا تقف على حركة، إما أن تصل وإما أن تقف. ولأيام المستقبل ولوعد الطالب. هكذا الوقوف يعني السكون. نعم. وتقع بعد قام زيد وهل قام زيد وضرب زيدا. هذه الأمثلة تمثل ما ذكر بالمقبل والمستقبل والأفضل. نعم. ونحن كما تقع نعم بعدهم وزعم ابن حاجب أنها إنما تقع بعد الاستفهام نحن ويستملكونك أحق هو قل إي وربي إنه لحق. لأنه آه في القرآن الكريم بعد استفهام زعم أنها فقط تكون بعد استفهام، لكن رأينا أنها تكون بعد مخبر وسائل أخرى. نعم. ولا تقع عند الجميع إلا قبل القسم، وإذا قيل إي والله ثم أسقطت الواو جاز سكون الياء وفتحها وحذفها. كيف؟ كيف يكون سكون نفسه بسكون الياء؟ يا الله. نعم أنت. قال إذا حذفت الواو. كيف يسبب السكون؟ يا الله. ما عرفت الجوالة؟ يا الله. نعم. كيف؟ يعني إيه الله ممكن إيه الله وقال السكون سكون الياء إيه بالياء إيه الله هذه وفتحها إيه الله إيه الله إيه الله إيه الله وحسبها إلا وعلى النوع فيلتقي ساكنان على غير حدهما. ذهب التقاء الساكنين. هناك شرطان لالتقاء الساكنين. من الشرط لالتقاء الساكنين أن يكون في كلمة واحدة الضالين الضالين، لكن هنا إيه وحدها ورب الجلالة فهما كلمتان، فالتقى الساكنان على غير الشروط المعروفة عند العرب، وهذا قليل. يلتقي الساكنان بغير هذا الشروط في أجبار قليلة، منها إلا إلا الياء ساكنة، وأين الساكن الثاني؟ كيف؟ هل؟ في لفظ الله. ليس غير. الحمد لله أسر. أين الساكن الثاني؟ اللام لام لام لا يقول لام الجلالة. أي لام؟ لام يقول الجلالة. عند اليمن لام الأولى. اللام الأولى إلا إلا ساكنان الياء والياء واللام الأولى صحيح. لك سؤال في هذا؟ ما هو الشرط الثاني؟ ما هو الشرط الثاني؟ الشرط الثاني فيما؟ التقاء الساكنين. الشرط الثاني أن يكون الثاني مضغما، أن يكون حرف الثاني في إدغام، وهنا أيضا إدغام. إلا يلا إلا الإدغام. اللام الأولى مع الثانية. لا هو تعريف ولا إدغام وارد شرط، لكن الثاني وهو أن يكون في كلمة واحدة مقود فهو خلاف الشرط الثاني. على قول على غير حدهما ثم كلمة حدهما أقصد بها يعني كلمتين مختلفتين. على غير حدهما لهما حدان فالتقى هنا بخلاف حد واحد لم يخالف الحدين، خالف حدا واحدا، وهو وارد في بعض في عبارات كثيرة من كلام العرب. نعم. شيخنا ولا تفضل الهامش الأول. الهامش الأول تفضل قلت وانظر الإيضاح، أي إيضاح المقصود؟ السؤال ما هو؟ هو يسأل فيظهر في رقم واحد في الهامش، انظر رقم واحد في الهامش يسأل صفحة الهامش رقم واحد. نعم. قلت له فانظر الإيضاح. أي إيضاح هذا؟ إيضاح قلبي؟ الإيضاح لشرح كتاب لأبي علي الفارسي. نعم. كان ألف كتابا في النحو في جزئين هو وله شروح. نعم. أي بالفتح والسكون على وجهين، حرف لنداء البعيد أو القريب أو المتوسط، على خلاف في ذلك قال أو قبل قال. هذا الخلاف فيه يعني رأي واضح أنها في الأصل للبعيد أو ما أي أصلها للقريب، ولكن تستعمل أحيانا للوسط أو للبعيد بحسب السياق، فاختلافهم بحسب السياقات المختلفة للعبارة، لكن أصلها أن تكون للقريب. نعم. قال ألم تسمعي أي عبد في رونق الضحى بكاء حمامات وهن هدير، وفي الحديث أي ربي وقد تمد ألفها. المفروض القريب أي ربي السلام قريب من الله، مخاطبه بحرف نداء الذي هو القريب، لكن ألم تسمع أي عبدة ممكن يكون بين البعيد مخاطب عبدة. لماذا يذكرها ببكاء الحمامات التي لها أصوات؟ قال المعري أبكت تلكم الحمامة أم غنت، أبكت تلكم الحمامة أم غنت على فرع غصنها البياني، يعني عندما تسمع أنت الحمامة تغرد لا تعرف هي تبكي أم تغني، لكن هذا قاله بكاء، جعله بكاء لأنه بحسب نفسه الحزينة يتصور الأمور يفهمها على ما في نفسه، يعني هو يتألم لغناء الحمامة ويذكر حبيبته أن تتألم أيضا وتستجيب له. لماذا تستجيبين وتسمعين هذا البكاء من الحيوان يبكي لفراق؟ يزعمون أن الحمام أو الحمام يبكي لفراق حبيبه من مئات السنوات وما زال يبكي ويبكي ويبكي. نعم. لا. كيف نعرض أي عبدة؟ أي عبدة؟ من يعرض أي عبدة؟ منادى. أي حرف نداء للقريب، وعبدة منادى مرخم مبني على الضم على التاء بحذوف الترخيم في محل نصب، يخاطب امرأة أو فتاة اسمها عبدة، عبدة أي عبدة يحذف التاء الترخيم. وحرف تفسير تقول عندي عسر أي ذهب، وغضنفر أي أسد، أسد. نعم. وما بعدها عطف بيان على ما قبلها أو بدل، بدل أو بدل. نعم. لا عطف نسق، عطف نسق لخلاف الكوفيين وصاحبي المستوفى والمفتاح. خلاف الكوفيين، يعني أن الكوفيين يزعمون أنها معطوفة، يعني أي حرف عطف، يزعمون أن أي حرف عطف والاسم بعدها معطوف، لكن كما قلنا البدل هو الأولى. لأنها لم نرى عاطفا يصلح للسكوت دائما، وإذا نعود إلى الوقف بكل أسف الوقف مفقود دوامته عند العرب وتبعهم على ذلك الأعجم، تقف على ساكن أعد. لماذا؟ لأن لأن عاطفا يصلح للسقوط دائما دائما دائما التنوين يصلح ألفا نعم ولا عاطفا ملازما لعطف الشيء على مرادفه وتقع تفسيرا للجمل أيضا كقوله نقف الرحم لا إما أن تقف أما أن تقف وهكذا فعجيب الوقوف حركة ماذا تريد نتعود هذا إصناع كقوله وتبليني بالطرف أي أنت مذنب وتقليني لكن إياك لا أقلي نعم هنا الجملة أنت مذنب تفسيرية لجملة ترميدني بالطرف جملة تفسير جملة وأي حرف تفسير وإذا وقعت بعد تقول وقبل فعل المسند للضمير حكي الضمير نحو تقول استكتمته الحديث أي سألته كتمانا صحيح يقال ذلك بضم التاء ولو جئت بإذا مكان أي فتحت فقلت إذا سألته سألت لأن إذا ظرف لتقول مفسر هذا هل لك إشكال في هذه العبارة التفسير بأي والتفسير بإذا عندما يقع حرف التفسير بعد جملة المتكلم إذا كان أي فضمير المتكلم يأتي بعدها أيضا وإذا كان بإذا فضميره المخاطب يصبح ما هو الإشكال إذن مثلا استكتمته الحديث أي سألته التاء استكتمته وسألته واحدا لكن استكتمته الحديث أي إذا قلت إذا سألته فالخلاف في الضمير قبل إذا وبعد إذا والاتفاق بعد أي وقبل أي قال لأن إذا ظرفا لتقول يعني إذا بمعنى حين استكتمته الحديث حين استكتمته تقول استكتمته حين تقول قد سألته حين تسأله أنت تقول استكتمته كالتقدير استكتمته الحديث إذا سألته كتمانه وإذا متعلق به تقول الجملة في محل جر مضاف إليه لكن بعد أي الجملة بدل وقد نظم ذلك بعد وقد نظم نظم ما معنى نظم كتب منظوما كتب منظوما منظوم بالشعر ذلك بعض فقال إذا كنيت بأي فعلا تفسره فضم تاءك فيه ضم معتنفا هذا بعيدنا إيه مع أي وإن تكن بإذا يوما تفسره ففتحة التاء أمر غير مختلف تفسير الفكرة نعم أي بفتح الهمزة والتشديد الياء اسم يأتي على خمسة أرجل شرطا نحن أيما تدعو فله الأسماء الحسنى هذه شرطا منصوبة لماذا نصبت مخا شرطا أو شرطا محلف نعم من ناصب حال ومن أي من أي شيء يا حال تأتي جملة شرطا من الجملة يعني تأتي شرطا نعم أو كذا وكذا وكذا تأتي شرطا هذا الفاعل نعم أيما تدعو فله إلى آخره الشرط هنا واضح والشرط والجواب. نعم. أيما الأجلين قضيت فلا عذان عليه. واستفهاما أيكم زادته هذه نحن. نحن أكلت نحن. واستفهاما نحن أيكم زادته هذه إيمانا إيمانا فبأي حديث بعده يؤمنون. وقد تخوفت كقوله تمرنت نصرا والسباكين أيهما علي من الغلف استهلت مواطنه. أولا نفهم المعنى بعد البيت ثم ننظر في المسألة. هو يقول جاءتني عطايا كثيرا فغذرت بها فنظرت أهل السماء من السباكين النجمين الباطرين أم بفلان من هو الذي يكرمني فيجعل كرما ممدوح كأنه من السماء يأتي. هذا المعنى. لكن التخفيف في أيهما وقال أيهما أيهما فقال أيهما أو أيهما فماذا تعرب أيهما وأيهما أيهما أو أيهما كيف تعرب؟ مبتدا. نعم مبتدا اسم استفهام في محل رفع مبتدا ومضاف. اين الخبر؟ جملة استهلت ايهما استهلت صحيح. والجملة كلها بدل في محل اسم بدلا من نصر صحيح. تفضل. وموصول النحو لننزعن من كل شيعة أيهم أشد التقدير لننزعن الذي هو أشد قاله السريري وقالته الكوفيون وجماعة من المصريين لأنهم يرون أن أيا الموصولة سر الكلام أيا موصولة ما وصلت أيا موصولة ما وصلت قطعت ووصلت وهذا ما يجوز. كيف يكون القطع ووصل بعد أيا من الموصول قاعد أيا من الموصول أيا من الموصول أيا نل أيا نل ماذا فعلت؟ أي دل أغلقت النون. نعم أغلقت النون تنوين. إيه ذاك أنت حركت تنوين حركت التنوين أياني أي دل موصول هو أيا أي دل لماذا حركت النون بالكسر؟ لماذا نعرف الحكم وكيف وقع أي دل موصول صحيح لكن لماذا ارتفاع السكنين. نعم ارتفاع الساكنين. أين الساكنان؟ التنوين والألف الموصولة. طيب التنوين في أي ثم الألف الموصولة ألف أين الألف؟ ألف محذوفة اللام الله يرضى عليكم يا أبنائي لا تحملوا المعلومات الخاطئة. الهمزة همزة الوصل ساقطة كلها أي يدل أي يدل النون واللام. نعم لأنهم يرون أن أي من موصولة معربة دائما كالشرطية والاستفهامية. قال الزجاج ما تبين لي أن سبويه غلط إلا في موضعين هذا أحدهما فإنه يسلم أنه تعرض إلى أثم يسلم أنها أنت تأكل بعض الأحرف الكلمات. نعم أنها تعرض إذا أفردت فكيف يقول ببنائها إذا أضيفت؟ لماذا يحتج عليه تلاحظون أن الزجاج يخطئ سبويه وهو يخطئ يعني هو يلزمه بأن الكلمة إذا أعربت في مرة يعني هو يقول أن الكلمة إذا كانت معربة في بعض حالاتها يلزمها الإعراب أبدا وإذا أضيفت تصبح مبنية لا تبقى معربة هكذا يرد على سيبويه سيبويه يقول مبنية ويقول إذا كانت مضافة تعرب فكيف زعمت أنها مبنية عاد عبارة يعني هو يقول أن إذا لم تكن مضافة فإنها تعرب إذا لم تكن مضافة فهي معربة والكلمات التي تكون مبنية إذا أضيفت تعرب أو تكون في محل إعراب نعم وقال الجرمي خرجت من البصرة فلم أسمع منذ فارقت الخندق إلى مكة أحدا يقول لأضربن أيهم قائل بالضم انتهى هذا أيضا احتجاج على سيبوي من يفسره لنا أما الخندق فهذا خندق البصرة سافر بالبصرة إلى مكة يسمع كلام العرب كما سمع لأضربن أيهم قائل ما علاقة هذا في الكلام؟ يعني هم يقولون أي أن العرب يقولون لأضربن أيهم فيعلمون المعرفة قول أيهم علم به مصوب فكيف من يأبس ما توجه مضمون تام صحيح فيحتجون عليه بذلك والصواب أن أي هذه المنصولة تبنى عرضهم في شروط هي ما يذكره بعد قليل نعم وزعم هؤلاء أنها في الآية استفهامية وأنها مبتدأ وأشد خبر أيهم أشد مبتدأ وخبر هنا وقعوا في مشكلة عندما خرجوا على مذهب سيبويه دخلوا في مشكلات ستراها الآن نعم ثم اختلفوا في مفعول المنزع فقال الخليل محذوف والتقدير محذوف والتقدير لمنزع عن الذين يقال فيهم أيهم أشد وهذا ربا في الإعراب نعم وقال يونس الجنة وعلقت منزع عن العمل كما في لنعلم أي الحزبين أحصى وما يقول هي الجملة الجملة الجملة الجملة هم يفتشون عن مفعول ينزع وقال الجملة كلها في محل نصب أيهم أشد في محل نصب مفعول به لينزع هذا خلق غلط أيضا جعلوا جملة أيهم أشد في محل مفعول به لكن أيهم هو أيهم أشد في محل نصب مفعول به لينزع هذا أيضا ثاني وهذا ضعيف ما معنى قوله علقت ننزع عن العمل جعلوا أي استفهامية واسم الاستفهام يعلق أفعال القلوب عن العمل وهذا الفعل ليس قلبيا فهو في ضعف زعموا أن أي الاستفهامية علقت ننزع عن العمل ومعروف أدى التعليق يكون لأفعال القلوب العقد أما ننزع فهو ليس الدفع القلب نعم وقال الكسائي ومخفش كل شيعة ومن زائدة وجنة الاستفهام مستأنفة إذا كيف يقول وهو مفعول به ينزع أيضا مفعول به في قول الأخفش يعني كل شيعة كلمة كلمة كل نعم في كل شيعة من حرف زائد وكل مجرور لفظا منصوب محلا مفعول به زعم أن كل هو المفعول به وكل قبله زائدة هذا أيضا يعني مزاعم كما ترون مردودة ويبقى قول سيبويه هو الزعيم والسيد ولكل أمة سرائد وإمامها أيضا نعم وذلك على قولهما في جواز زيادة من الإيجاب. ويرد أقواله أن التعليق مختص بالفعلين أن التعليق التعليق مختص بالفعل القلوب. هذا أول رد على من زعم أن علقت. نعم. وأنه لا يجوز لأضربن الفاسق فاسق بالرفع بتقدير الذي يقال فيه هو الفاسق. ثاني هذا رأي ثاني يرد على الآراء الأول كذا والثاني كذا وثاني. وأنه لم يثبت زيادة من في الإيجاب. الآراء الثلاثة ردها ابن هشام بالأدلة المعتبرة. لك فيها سوى في قوله لا يجوز لأضربن الفاسق بالرفع بتقدير الذي يقال فيه الفاسق. هو هنا يرد على من؟ على إيه أقوله؟ على قول خليل. ما رأيت بالبارة إلهي في قوله وأنه لا يجوز لأضربن الفاسق بالرفع بتقدير الذي يقال فيه. هذا رد على خليل؟ هذا رد على الثاني. على الثاني وعلى خليل الذي زعم أن الفاسق مبني في محل نصب مقولا به، الذي يقال إن الجملة في محل نصب مفعولا به الجملة وهي قولهم كل شيعة. هو يرد على الكسائي ويحتكم على المسلم. عندنا الرد ثلاثة، أن التعليق مختص بالقلوب هذا رد على الخليل. لا يجوز لأضربن الفاسق، لكن ليس هذا الثاني. هذا رد على الخليل. لا قبيوس الأول الأول التعليق مختص بأفعال القلوب رد على يونس الذي قال اعترف أنزع عنها. نعم. والثاني لا يجوز لأضربن الفاسق بتقدير الذي يقال فيه هو الفاسق. هذا رد على الخليل. الخليل قال يعني أنا التثيب الجواب كما يقولون مشوش. نعم التثيب مشوش. فلم يرد بسق الاعتراض على بسق المشكلات. نعم. وأخيرا لم يثبت أن الأخفش على الأخفش. هذا الأخفش. شيخنا في قول الفرزدق أي القول؟ تنبرت الأصل والسماكين الصفحة السابعة في الصفحة التاسعة عشر تنظر البصر والسماكين. هذا ذكرته وانا من قبل صفحة ايه هذا اشكال في الصفحة الثانية في الصفحة التاسعة عشر بعد المئة. هذا يا شريم ما يسمى في الصفحة التاسعة عشر بعد المئة التاسعة عشر تنظر البصر والسماكين في الصفحة التاسعة عشر بعد المئة. السابعة التاسعة عشر. طيب شكرا لك. هذا بحث آخر. التاسعة عشر بعد المئة. هذا بحث آخر لا نتكلم به الآن. هو يسأل عن بيت الشعر رقم 123 في الصفحة السابقة في الصفحة 119 تنظرت نصر والسماكين. ايه يسأل عن هذا البيت. ما مشكلة سألنا عنه وقفنا انتهينا. نعم. لا لا بأس خير تفضل. في قوله أيهما أما يكون هذا لضرورة الشعر؟ ألا يجوز؟ ألا يكون قوله أيهما لضرورة الشعر؟ هو يعني جاء ساكنا في الشعر ولكن في البشر ما يرد. فهذا قول وارد أنها تخفف وقد جاء في الشعر وأصلها التشديد أيهما. فتقول هذه جائزة والشعر دليلها بارد، لكن هل يجوز أن نستعمله بالكلام؟ يحتاج إلى دليل، لأنه لو قال أي بالتشديد لكثر الوزن. نعم صحيح. أحسن الله عليك. وقال الشاعر إذا ما لقيت بني مالك فسلم على أيه الأفضل. يقع بضم أيه وحرف الجر لا يعلق ولا يجوز حرف المجبور ودخول الجار على معمول صلته ولا يستنبه ما بعد الجار. هذا دليل على أنه مبني ويبنى وروي بالضم أيضا والجر وجمعهم على أيهم. نعم. وجمز زمرشري وجماعة كونها موصولة مع أن الضمة إعراب، فقدروا متعلق النزع من كل شيعة. ماذا هذا؟ ماذا هذا؟ أن من كل متعلقان بنزع وأنها هي اسم موصول والضمة إعراب وهي مضافة. نعم. وكأنه يقيم لننزعن بعض كل شيعة، ثم قدر أنه سئل من هذا البعض فقيل هو الذي هو أشد. ثم حرف المبتلعان المختلفان بالمصول. ثم حرف المبتلعان المختلفان بالمصول. نعم فيه تعسف تقدير وحذف وحدث فهو ضعيف. نعم. وفيه تعسف ظاهر. ولا أعلمهم استعملوا أي من موصول الكلام. ولا أعلمهم استعملوا أي من موصول. ولا أعلموا ولا أعلمهم حريك ومستعملوا. ماذا فعلت؟ نحن نحتاج إلى معرفة القواء العرب والمسلمون، لكن علم القراءات والتجويد يعلمكم القراءة. هنا ماذا فعلنا؟ ماذا أعلمهم؟ صد؟ ولا أعلمهم استعملوا. ماذا فعلت؟ أليم ساكنة حركة الضم التقائي ساكنين أين الساكنان؟ أليم والألف مجعد على أليم السين أنا أريد أن أسقط هذه الألف من أذهانكم كأنها غير موجودة. نعم. ولا أعلمهم استعملوا أي موصولة مبتدأ وسألت ذلك عن ثعلب. ثعلب زعم هذا. نعم. وزعم ابن طراوة أن أي مقطوعة عن إضافة إضافة فلذلك أنيت، وأنهم أشد مبتدا وخبر، وهذا باطل برسم الضمير متصلا بأي وبالإجماع على أنها إذا لم تلف كانت معرضة. هذا له رد من جانبين. يكفي في سؤالك سؤال نقف منها لأنه سيدخل معنا كلام جديد. لمن يقرأ؟ بسم الله الرحمن الرحيم. والواضع أن تكون دالة على معنى الكمال وزعم ثعلب وزعم ثعلب أن أيا لا تكون موصولة أصلا، وقال لم يسمع أيهم هو فاضل جاءني بتقدير الذي هو فاضل جاءني. المثال الذي ذكره لا يحتج به. نعم. ووضع أن تكون دالة على معنى الكمال فتقع صفة بالنكرة نحو زيد رجل أي رجل أي كامل في صفات الرجال. إذا بلت أي هنا صفة مضافة. نعم التعجب. وحالا للمعرفة كمررت بعبد الله أي رجل. حال من عبد الله مصوبة مضافة. والخامس أن تكون وصلة إلى نداء ما فيه أن نحو يا أيها الرجل. كيف تكون؟ ما معنى وصلة؟ الوصلة غير الصلة. وصلة زائدة. الوصلة ما يوصلك إلى شيء. توصلك وصلة تكون طريقة لإيصالك لوصلك. يعني المعرف بأن كيف ينادى الرجل يا الرجل تأتي أي وصلة لأن تستطيع اللفظ بالبداء معرف بأن. نعم. وزعم الأخفش أن أي لا تكون وصلة لا تكون أن أي لا تكون وصلة وصلة. نعم. وأن هذه هي الموصولة حدث صدر صلتها وهو الآعد والمعنى يا من هو الرجل. زعم جملة محذوفة يا من هو. ويرده أنه ليس لنا آعد يجب حذفه ولا موصول التزم كون صلته جملة اسمية وله أن يجيب عنهما بأن ما في قولهم لا سيما زيد بالرأ كذلك. هذا احتجاج مع الأخفش أم عليه. نعم هذا احتجاج لا سيما زيد لا سيما زيد احتجاج له احتجاج له الأخفش. هنا أيضا عندنا باء موصولة شو موصول وحذفت أول الصلة لا سيما التي هو دي. وزاد قسما وهو أن تكون نكرة موصوفة نحو مررت بأي معجب لك كما يقال بمن معجب لك وهذا غير مسموع. هو غير مسموع عند المؤلف لكن فيما يظن أن الأخفش عندما يزيد المسألة يكون قد سمع يبني على سمعه هو والآخر لم يسمعه ولا شك أن من سمع فهو حجة على من لا يسمع فيبقى في الكلام إشكال. نعم. ولا تكون أي غير مذكور معها مضاف إليها البتة إلا في النداء والحكاية يقال جاءني رجل فتقول أي فتقول أي فتقول نعم فتقول أي يا هذا الفصل كيف تقول الفصل صل أي ويا هذا. نعم فتقول أي يا نعم أيوة. فتقول أي يا هذا. نعم. وجاءني رجلان فتقول أيان وجاءني رجال فتقول أيون. هذا استعمال خاص للاستثبات استثبات يكون على لفظ السؤال على لفظ الكلام السابق. إذا ذكرت رجلا يقول أيون فلان أياني إذا كنت رأيت رجلا تقول أيان وهكذا الكلمة أي تكون تبعا في الإعراب للاسم الوارد في الكلام قبلها المثنى والجمع والمؤنث يكون كذلك. سؤال السبب الرابع قال مرض بعبد الله أي رجل. أنا صاحب يعني صاحب الحال هنا عبد الله يعني هذا ما هو صاحب الحال يعني أي متعلقة بعبد الله زيت الرجل أي رجل. لا ما هو الإشكال في المعنى الرابع ما تكون دل على معنى الكمال. ذكروا أنها تكون كمال في صفات الرجال وحالة المعرفة كمرارة لعبد الله أي رجل واحد المثال الأخير في الأول الأخير. نعم. لا يعني أن هذه حال وتفيد الكمال تعجب والكمال كأن الكمالية أي هذه التعجبية تفيد أنها الموصوف بها أو الحال أو صاحب الحال يحمل صفات الرجولة الكاملة أي رجل يعني رجل عظيم جدا في الرجولة زيد رأيت زيدا أي رجل فهذا يعني موصوف بالرجولة الكاملة كأنه قال الرجل الكامل هنا ذكر يعني هنا صاحب الحال عبد الله ورب عبد الله أي رجل صاحب الحال معقول الاسم الذي قبلها فرجل صاحب الصفة ومعرفة عبد الله صاحب الحال عبد الله هو من الرجال الإكرام الممدوحين نعم وزاد ذكر الأمر وقل الكتاب ما نعم في أيام وأيوم ماذا تعرف أي هنا؟ أي خبر لهو محذوف أيان خبر لمبتدأهما أيون لخبر الاسم خبر لمبتدأ محذوف المثنى والمؤنث والجمع لكن إعرابه ليس ظاهرا بل على مثال الكلام المذكور قبل أيادي وأي رؤية وأيتان كله خبرا لمحذوف هما وهو وهي وهلا وإلى آخره تقدر المبتدأ بحسب الكلام ألا يجوز أن تكون مبتدأ خبر محذوفا أيها الاستبهاء يأتي خبرا غالبا أما سيبويه فقال إنها مبتدأ وهذا ضعيف أنت مع سيبويه إذا جاء الاستبهاء أولا من أخوك وماذا مسببا فغالبا الاستفهام هو المقصود السؤال أخوك معروف لكن من هو المجهول فالأفضل أن نخالف سيبويه أليسوا الاستفهام الأول لا يكون مبتدا لأنه يراد به الفائدة والفائدة في الخبر نعم تنبيه قول أبي الطيب أي يوم سررتني بوصال لم ترعني ثلاثة بصدودي ليس فيه أي موصولة لأن الموصولة لا تضاف إلا إلى المعرفة أضاف إلى المعرفة أين المعرفة؟ أين المعرفة؟ الذات هنا إذا نكرة ولكن موصوفة يوم نكرة وبعده صفة فهو قريب من المعرفة الموصوف شبه معرفة وشبه نكرة وهو بين كما يقولون فالاسم الموصوف قريب من المعرفة نعم قال أبو علي في التذكرة في قوله أرأيت أي سوالف وقلوب ضاغت لنا بين اللوى فزروني آية قراءة جيدة كيف تقرأ؟ نعم أرأيت أي سوالف وقلوب ضاغت لنا بين اللوى فزروني نعم لا تكون أي موصولة لإضافتها إلى نكرة هذا اعتراض على من زعم أن أي في قول المتنبي موصولة انتهى هذا جواب على الموصولية الذي قال بها موصولة رد عليه بأنها مضافة إلى كذا وقول أيضا الفارسي ولا شرطيا لأن المعنى حينئذ إن سررتني يوما بوصالك آمنتني ثلاثة أيام من صدودك وهذا عكس المعنى المراد وإنما هي للاستفهام الذي يراد به النفي كقولك لمن ادعى أنه أكرمك أي يوم أكرمتني والمعنى ما سررتني يوما بوصالك إلا ورأتني ثلاثة بصدورك. الرد على القولين بأنها استفهامية أفضل الإنكار. لك إشكال في هذا؟ نعم. والجملة هنا مستأنفة قديم ظرفها لأن له الصدر. أين الاستئناف؟ أين يوم من أين الاستئناف؟ الدحاة أحيانا يعبرون عن ابتداء الاستئناف. الجملة بداية القول. هذه ابتدائية، لكن إذا جعلتها في المعلقة والقصيدة تظهر أنها استئنافية، فالآن هي ابتدائية. نعم. والثانية إما في موضع جر صفة لإيصال على حذف الآعد أي لم ترعني بعده، كما حذف في قوله تعالى يوما لا تجزي نفس الآية. إذن هو صفة لوصال وحرف الجار المجرور لا بأس. أو نصب حالا من فاعل سررتني أو مفعوله والمعنى أي يوم سررتني غير رائع لي أو غير مروع منك. فسره فسابه لأرابين، قال الجملة الثانية حال إن من فاعل مفعول به وجاء به بشاهد يدل على ذلك التفسير أي يوم سررتني غير رائع لي. فالجملة حال من الفاعل غير رائع أنت، وقوله أو غير مروع بك متكلم. وقال الجملة في آخر البيت إن حال من الفاعل قبلها أو مفعول به، ثم جاء بتفسيرين بالمفعول والفاعل. والحال مقدرة مثلها في طبتم فادخلوها خالدين. صحيح. أو لا محل لها على أن تكون معطوفة على الأولى بفاء محذوفة، كما قيل في وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا أتتخذنا هزوا قال أعوذ بالله. وكذا في بقية الآية. أين بقية الآية؟ هنا آيات. توهم ابن هشام أنها آية واحدة. قالوا هذا كله في ذكر البقرة، فهذا سهو منه أيضا. نعم. وفيه بعد. وفيه؟ نعم فيه بعد. والمحققون في الآية على أن الجمل مستأنفة بتقدير فما قالوا له فما قال لهم. يعني عندنا في الآيات المتعلقة بالبقرة استئناف، قالوا قالا كله مع تقدير الاستئناف البياني. نعم. ومن روى ثلاثة من الرب لم يجز عنده كون الحال من فاعل سررتني بخلو ترعني من ضمير ذي الحال. لا يجوز يا أخي، يجوز أن تكون الحال الفاعل لم ترعني ثلاثة منك شطود ممكن، فهذا أيضا سهو من ابن هشام. وأعتبر أن السهوات عده كثيرة، ومن وضع نفسه حكما على الدحاة لابد أن يحكم عليه أيضا. لك سؤال في أي قبل أن ننتقل إلى غيرها، ما زال عندنا وقت؟ مولانا العبارة الأخيرة ومن روى ثلاثة آخر جملة ومن روى ثلاثة. إذا قلنا لم ترعني ثلاثة فأين الضمير العائد على المتكلم أو المخاطب؟ لم تراني ثلاثة حال من الفاعل صارتني، فأين الضمير عائد على فاعل سر صارتني؟ فنقول منك لم تراني ثلاثة منك، كما جاء في الآية الكريمة لا تجي نفسا يقدر غير مشهور. تحصل هو يزعم أن زعم الحال برواية ثلاثة غير صحيح، فنقول له هو صحيح ولكن على تقدير لم ترعني ثلاثة منك، فالضمير يعود على المخاطب والجملة حال من الفاعل بسره. من يقرأ أيضا؟ يكفي نقرأ نسمع صوتا سالفة. إيه ما لكم تتهيبون القراءة؟ يلا. قال ابن هشام رحمه الله تعالى إن على أربعة أوجه، أحدها أن تكون اسما للزمن الماضي ولها أربعة استعمالات، أحدها أن تكون ظرفا وهو الغالب نحو فقد نصره الله إذا أخرجه الذين كفروا، والثاني أن تكون مفعولا به نحو واذكروا إن كنتم قليلا فكثاركم. الفرق بين الثنتين الظرفية والمفعولية، أنا أرى أن الثنتين مفعوليتان، مفعولة مفعولة، لكن الثانية والأولى مفعول فيه ظرف، الظرف مفعول فيه صحيح. والغالب على المذكورة في أوائل القصص في التنزيل أن تكون مفعول به بتقدير اذكر. كيف تقرأ بتقدير؟ بتقدير اذكر. نعم. نحو وإذ قال ربك للملائكة وإذ قلنا للملائكة وإذ فرقنا بكم البحر. هذه فيها أقوال ترونها مفصلة في المفصل، في المفصل والإعراب المنهجي، أقوال تخالف ما ذهبوا إليه. نعم. قال وبعض المؤمنين يقول في ذلك إنه ظرف يذكر محذوفا. وقد يقول اذكروا بحسب مخاطب لبني إسرائيل، اذكروا لغيرهم، اذكروا واذكروا الجبة، فهذا أيضا فيه نظر. نعم. وهذا وهم فاحش لاقتضائه حينئذ الأمر بالذكر في ذلك الوقت، مع أن الأمر للاستقبال، وذلك الوقت قد مضى قبل تعلق الخطاب بالمكلفين مولانا. هذا الذي تفسره لنا يقول زعمهم هذا مردود، إذا قلت إن إذ في محل مقول به لإذكر أو إذكره، قال هذا غير المعقول، لأنه يكون ظرفا، يكون ظرفا عندما حين قال الله الملائكة. لا، سيأتي ظرفا، سيأتي هو في الحقيقة ظرفا لما مضى، لكن إذكر إذ قال أنت ستذكر هذا في المستقبل لما كان قد مضى، تناقض. إذا قلت مفعولا به لذكر، يعني مفعولا فيه لذكر ظرف زمان، اذكر هذا فيما مضى، كيف تذكره في هذا؟ إذا زعمت أن إذ ظرفية تتعلق بذكر، فالمعنى اذكر حين اذكر وقته، اذكر الذي جرى وقته وقد جرى من قبل، كيف نذكره فيما بعد؟ نعم. قال رحمه الله وإنما المراد ذكر الوقت نفسه، لا ذكر الوقت نفسه لا الذكر به. صحيح. والثالث أن تكون بدلا من المفعول نحو واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت، فإذ بدل اشتمال من مريم على حد البدل في يسألونك عن الشهر الحرام القتال فيه. وقوله تعالى اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء، اجعل فيكم انبياء يحتمل كون ايه فيه ظرفا للنعمة وكونها بدلا منه. كيف تعرب ظرفا للنعمة؟ فإذ تقول إذ اسم يعني السكون في محل نصب نصب ماذا؟ ظرف زمان لنعمة مفعول في ظرف زمان متعلق بنعمة نعمة إنعام الله إذ حيدة نعمة الله حيدة هذا ظرف زمان قال لنعمة وكونها بدلا من النعمة أيضا. إذا كيف تعرب حيث اسم بدلا من نعمة للبيان والتوكيد. قال وضابع من تكون مضافا إليه اسم زمان صالح للاستمناء عنه نحو يومئذ وحينئذ أو غير صالح له نحو قوله تعالى بعد إن هديتنا. هنا هي في محل جر مضاف إليه لكن ممكن أن تحدث يوما وحيدا لكن في بعد إذا هديتنا لا يمكن أن تحدث بعد هنا قبل إذ واجبة أما يوم إذ وحيدا إذ يمكن أن يستغنى عن يوم وحين إذا لم تكن في الآيات الكريمة. ألا يصح أن نقول بعد إذن في غير القرآن؟ نعم. ألا يصح أن نقول بعد إذن بعد إذ بعد إذن يعني على نحو يوم إذن وحيدا إذن يومئذ يمكن تقول مباشرة إذ بدون يوم وحينئذ بدون حين لقد فعلت هذا حين رأيتك أو أن تقول إذ رأيتك حين إذ رأيتك وإذ رأيتك قلنا هذا يوم التقينا أو يومئذ التقينا إذ التقينا أو يومئذ يمكن أن تحدث الاسم قبل إذ أما في أمر تعالى بعد إذا هديتنا لا يمكن بعد هديتنا لا يمكن. قال وزعم الجمهور أن إذ لا تقع إلا ظرفا أو مضافا إليها وأنها في نحو واذكر إن كنتم قليلا ظرف لمفعول معدوم أي واذكروا نعمة الله عليكم إن كنتم قليلا تقدير غير مناسب. نعم. وفي نحو إذ انتبهت ظرف لمضاف ظرف المضاف إلى المفعول المحذوف أي واذكر قصة نمير فمتعلق بقصة المحذوفة. نعم. ويعيد هذا القول التصريح بالمفعول في واذكر نعمة الله عليكم إن كنتم أعداء حال حتى الآن نتكلم عليها وهي ظرفية كما رأيتم. ومن الغريب قال ومن الغريب أن الزمخشري قال في قراءة بعضهم لمن من لا لمن من هذه توحد فيها أحد الناشرين لا سمحه الله زعم أنه لقد من الله على المؤمنين زعم أن القراءة لمن من الله أنت وقفت على شيء آخر قال لمن من الله ثم قال هي قراءة فلان وفلان حسب الله. نعم. آيت قال ابو الغريب أن الزمخشري قال في قراءة بعضهم لمن من الله على المؤمنين إنه يجوز أن يكون التقدير منه للبعث وأن تكون إذ في محل رفع كإذا بقولك أخطب ما يقول الأمير إذا كان قائما أي لمن من الله على المؤمنين وقت بعثه لمن من وقت بعثه كائن من الله وقت كائن. نعم. انتهى. فمقتضى هذا الوجه أن إذ مبتدا ولا نعلم بذلك قائلا إذ لا تأتي مبتدا فالذي زعم أنها مبتدا هذا قوله ضعيف. نعم. قال ثم توجيهه بالمثال غير مناسب لأن الكلام في إذ لا في إذا. الكلام على إذ جئت أنت المثال في إذا فهذا فيه اضطراب بالاستدلال. وكان حقه أن يقول إن كان ممكن يقولون هو مثال مشهور. كيف يقال هذا المثال مذكور له عبارة من يحفظها؟ أخطب ما يقول فلان. ماذا يقولون إذا كان قائمة؟ قائمة بدون إذ. أخطب ما يقول فلان قائمة، يعني الخطيب هو جالس يجيب، لك عندما يقف وتوجه بالكلام يكون أخطب، فأخطب أقوامه إذا كان قائما، يقدم إذا كان. هو جاء بإذا أو إذ، وهو لا يقال في المثال. المثال أخطب ما يكون زيدا قائما، فإذ كان هذه يقدرونها في الخبر. كيف تعرف أخطب ما يكون زيدا قائما حتى تنحل المسألة؟ أخطب ما يكون زيدا قائما، أخطب ابتداء، وما يكون ما حصل مصدره، والمصدر مغير في محل جر، يعني أخطب أقوامه، أخطب ابتداء، وما حرفية المصدرية، والمصدر المؤول بالباء في محل جر مضاف إليه. أخطب أكوانه قائمة، القائمة قائمة يقدرونها إذا كان قائمة، فأخطب ابتداء وخبره إذا متعلقا بإذا حين، أخطب ابتداء وإذا متعلقا بخبر. أخطب زيد، أخطب أكوان زيد حاصلا إذا كان قائما أو إذا كان قائما. إذا أراد الماضي يقولون إذ كان، وإذا أراد المستقبل يقولون إذا. فالمثال لا يبدأ إذا ولا إذ. فابن هشام خلط وجاء بخلاف المراد. فالمراد أن في العبارة أخطب ما يكون زيدا قائما أخطب ابتدأ، وإذا يقولون متعلقة بالخبر أو بعد القول الخبر، قالوا إذا وإذ هي الخبر، والصواب التعلق بالخبر. أخطب أكوانه كائنا حين يكون قائما. وقد هنا نتساءل، العبارة مبتدأ وإذ أو إذا متعلق بالخبر المحذوف يخطب، والمصدر المؤول بمحل جر مضاف إليه، فقائما خبرا إذا كان قائما لكان، قائما خبرا لكان المحذوف ضعيف أو إذا، قائما خبرا لكان المحذوف ضعيف مع اسمها وخبرها إذ كان قائما. تخطب ما يكون زيدا قائما، فعندنا إذ وإذا متعلقان بالخبر يخطب. نعم. ثم يضعه بمثال المناسب، لأن الكلام في إذ لا في إذا، وكان هو أن يقول إذ كان، لأنهم يقدرون في هذا المثال ونحوه إذ تارة وإذا أخرى بحسب المعنى المراد. ثم ظاهره أن المثال يتكلم به كذا، والمشهور أن حب الخبر في ذلك واجب، وبذلك المشهور أن إذا المقدرة أن أثر الكلام أن نعم كيف إيه صل. ثم ظاهره أن المثال يتكلم به كذا، والمشهور أن حذف الخبر في ذلك واجب، وكذلك المشهور أن إذا المقدرة لا هذا ما جاء قصد عنده صور. وكذلك المشهور أن إذا المقدرة في ماذا فعلت؟ وصلت إذا بمقدرة ماذا فعلت؟ حذفت الألف، حذفت الألف أيضا. و وحمزة التواصل نعم. قال ولذلك المشهور أن إذا المقدرة في المثال في موضع نصب، ولكن جوز عبد الله لكونها في موضع رفع تمسكا بقول بعضهم أخطر ما يكون الأمير يوم الجمعة بالرفع. فقال الزمخشري على إذا والمبتدأ على الخبر. استفاد الزمخشري من قول الجوجري وجعل إذ وإذا في محل خبر هي الخبر. نعم. في هذا المثال كيف نعرض يوم الجمعة؟ أخطب ما يكون الأمير يوم الجمعة. كيف نعرض يومه؟ إذا قلت يومه هو الخبر ويوم متعلق بالخبر. ما المعنى؟ كما قال إذ وإذا في محل خبر. لكن ماذا يكون المعنى؟ أخطب ما يكون الأمير يوم الجمعة. يوم الجمعة هو أخطب، فهذا إذا ما قال إذ وإذا خبر، ما قال متعلق بالخبر، جاء بيوم هو الخبر، فيأتي اليوم يعني في يوم. موعدكم يوم الزينة، ما معنى؟ في يوم، فهو الخبر لك على تقدير في يوم. إنما يكون في يوم الزينة إذا كان في جزء من اليوم، أما يوم الزينة يومه كله. إذا جعلت إذا وإذ خبرا فالمراد في هذا الوقت كله، أما إذا جعلته ظرفا فالمراد في بعضه. هذا الفرق بينهما. نعم. قال رحمه الله: والوجه الثاني أن تكون اسما للزمن المستقبل، نحو يومئذ تحدث أخبارنا. والجمهور لا يثبتون هذا الاسم ويجعلون الآية من باب ونفخ في الصور، أعني من تنزيل المستقبل الواجب، من تنزيل المستقبل الواجب الوقوع منزلة ما قد وقع. ما معنى هذا؟ المستقبل، من تنزيل المستقبل الواجب الوقوع. المستقبل، المستقبل بفتح. أعني من تنزيل المستقبل الواجب الوقوع منزلة ما قد وقع. ما معنى؟ يعني الكلام بصيغة الماضي لكن المعنى للتحقيق للمستقبل. لأنه سيقع فعلا يعبر به عن ما فيه معنى، كما قولك ونفخ في الصور. نعم. فالمقصود سينفخ. قال: وقد احتج لغيرهم بقوله تعالى: فسوف يعلمون إذ الأغلال في أعناقهم، فإن يعملون مستقبل لفظا ومعنى لدخول حرف التنفيس عليه، وقد عمل في إذ فيلزم أن يكون بمنزلة إذا. ممكن أن تأتي إذ معنى إذا بتغيير هذه الآية الكريمة استكلاما بقول الأوائل. نقول ذلك. والثالث. قال: والثالث أن تكون للتعليم، نحو ولم ينفعكم اليوم إذ ظننتم أنكم في العذاب مشتركون، أي ولن ينفعكم اليوم اشتراككم في العذاب لأجل ظلمكم في الدنيا. أنا أسألكم لأجل، تفيد السببية أم التعليل؟ يعني ظلمكم سبب أم هو مسبب؟ التعليل يكون المستقبل، سأزورك لإكرامك لأجل إكرامك. أما هنا لن ينفعكم اليوم أنكم في العذاب إذ ظلمتم، هذا سببية. والنحاة بكل أسف يخلطون بين السببية والتعليل في أقوالهم، فهنا سببية معناها حرف للسببية. إذا قلنا إنها للسببية واضح، فكيف نهربها؟ كيف نعرض ما في الآية من قوله تعالى إذ ظلمتم؟ المصدر الأول في محل يفعل فاعل لينفع، أنكم في العذاب هذا المصدر فاعل لم ينفع، وإذ ظلمتم ترجعون المفسر أو الإعراب الهجي تجدون حل هذا جميعا. الآن ما هو إعراب إذ هنا؟ على رأيه فيما ذكر وهو صحيح، كيف تعبر أنا أريد أن تعبر الطلاب والزملاء عن العبارة الصحيحة في الإعراب. إذ حرف اعتراض للسببية. وما لهذا؟ هو في الإعراب حرف اعتراض. وما له السببية؟ حرف اعتراض إعراب للسببية معنى. إذ حرف اعتراض للسببية. وجملة ظلمتم اعتراضية ليست مضافة هنا. إذ هذا حرف اعتراض للسببية وجملة ظلمتم اعتراض بين الفعل والفاعل. واضح؟ إلا إذا تسألت فتسأل. إذ حرف اعتراض إعرابة معناه السببية والجملة اعتراضية بين الفعل وفاعله. هذا هو أيسر حل. وستقع أقوالا كثيرا متابعة. قال وهنا هي الحرف بمنزلة لام العلة الظرف والتعليل والاستفهام بقوة الكلام لا من اللفظ. هذا ذكرنا من قبل أن الظروف تفيد السببية والتعليل، لكن هنا هي حرف اعتراض وفيها معنى السببية عندها حرف لا لأنها ظرف. نعم. ما المقصود مستفاد من قوة الكلام لا من اللفظ؟ يعني بمعنى السياق. نريد أن بمعنى السياق يدل على ذلك. أقول لا، إن إذ نفسها تفيد السببية وأما إعرابها كحرف اعتراض هنا. نعم. قال فإنه إذا قيل ضربته بالأساء وأريد الوقت اقتضى ظاهر الحال أن الإساءة سبب الضرب. هذا دليل على أن الظرف يفيد السببية. إذ هنا ظرف ولكن فيه لأنه حيدة ولأنه لا. قولا وإنما يتكئ السؤال على القول الأول فإنه لو قيل لن ينفعكم اليوم وقت ظلمكم الاشتراك في العذاب لم يكن التعليل مستفادا لإخلاف زمن الفعل. صح. قال ويبقى إشكال الآية وهو أن إذ لا تبدل من اليوم لا تبدل من اليوم لاختلاف الزمانين ولا يكون ظرفا لينفع لأنه لا يحل بظرف. أين الظرفان؟ اليوم وإذ. نعم. ولا لمشتركون لأن معمول خبر الأحرف الخمسة لا يتقدم عليها ولأن معمول الصلة لا يتقدم على الوصول ولأن اشتراكه في الآخرة لا يعني اشتراكنا في العذاب في الآخرة، أما في الدنيا فهي شيء آخر. تسأل عن الإشكالات في هذه العبارة. يريد أن إذ تفيد معنى التعليل أو السببية كما قلنا فالجملة اعتراضية وذكروا كذا وكذا وكذا فنبدأوا وبين أن السببية هنا من إذ لأنها حرف في معنى السببية لا مستفاد من الظرف الذي غالبا ما يدل على السببية. الظرف قد يدل على السببية لكن هنا إذ نفسها تريد السببية. وينكم صابتين كأن على رؤوسكم الطير. نعم. قال ومما حملوه على التعليل وإذ لم يهتدوا به فسيقولون هذا إفك قديم وإذ اعتمدتموه وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف. أين التعليل هنا؟ الواو بحسب ما قبلها. التعليل بين لي ما هو التعليل. إذ حرف ماذا؟ التعليل أو السببية معنى والإعراب ماذا يعرف إذ هنا؟ المعنى فسيقول هذا اذكر القديم لانهم لم يهتدوا. سأروا الى الكهف لانكم اعتزلتموهم. لاحظت التعليل مقدم. فاذا كانت الواو بحسب ما قبلها واف حرف سلميه حرف المعنى سببية. ما أعرابها المعنى سبب السببية كما اتفقنا. بقي الإعراب من أول رأينا عندها إذ اعتراضية حرف اعتراض. هنا ماذا؟ حرف زائد. نعم زائد زائد زائد التعليل إذا حذفته زائد التعليل. ها إذ حرف اعتراض ايضا للسببية. اين الاعتراض؟ لو رجعت المفصل لوجدت الحل او الاعراب البهجي. عندما سيقولون هذا كذا وكذا لانهم لم يهتدوا. فجملة لم يهتدوا به اعتراضية بين الواو وجملة سيقولون. وإيه؟ وهذا من الإشكال الذي لم يعرفه البحاث من قبل. جملة لم يهتدوا به اعتراضية بين الواو وسيقولون، لأن الفاء حرف زائد وجملة سيقول تابعة للواو. وإذ لم يهتدوا سيقولون، الفاء زائدة لأن السببية تقتضي الفاء كالشرط وجوابه. ذكرت هذا من قبل، الظرف والسببية تقتضي الفاء بعدها كالشرط. فالفاء حرف زائد وسيقولون تابعة للواو. الواو في الآيات حرف استئناف، فجملة سيقولون استئنافية ولم يهتدوا به اعتراضية بين الواو والجملة. لطيف جدا. وسيقولون هذا لأنهم لم يهتدوا. الآية الثانية، جئتوا إلى الكهف لأنكم اعتزلتموهم بسبب اعتزالكم. اعتزالكم يسبب أن تأووا الكهف وإلا قتلتم. كف عنده وسأل، سأل عنهم. أو الأفضل أن ترجع إلى كتابي المفصل وهنا في المركز، وكتابي أيضا الإعراب المنهجي في القرآن الكريم. تراجع هاتين الآيتين ونلتقي إن شاء الله في الأسبوع القادم لنجعل الإشكال ونراه قد أصبح محلولا عندكم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله، وبارك الله فيكم جميعا وأجزكم الخير. بارك الله والحمد لله.